هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، صدق الرسول الكريم حيث يقول: لو علم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. ويدرك الشاعر العربي بفطرته وسليقته ما تنطوي عليه كلمات الرسول الكريم عن رمضان من حكمة بالغة ونفاذ إلى جوهر الشهر الكريم ومنزلته وفضله، فيقول: بالأمس أقبل مشرق الميلاد، شهر التقاة وقبلة العباد، في موكب الأفراح حط رحاله وأقام في بشر وفي إسعاد، والمؤمنون المخلصون لضيفهم في عدة معدودة وعتاد، شهر المغانم والجهاد لمن يرى أن النفوس صلاحها بجهاد. ثم يسترسل الشاعر العربي في تحيته للشهر الكريم ونجواه فياضة باللمحة المتأملة والعبرة العميقة والوجد المتوقد، وداعا للشهر الكريم وتغنيا بآلائه ومآثره: فعليك يا شهر الصيام تحية في كل إقبال إلى الميعاد، حلم يمر وفرصة مرغوبة كالطيف لا كبقية الآماد، طب النفوس لمن ألم به الضنا وشفاؤها من علة الأجساد، واليوم شد إلى الرحيل متاعه قد زود الدنيا بخير الزاد. ثم تسيطر على الشاعر مشاعر التوديع وهو في لحظة التوحيش، فيودع رمضان آملا أن يعود من جديد بالخير واليمن للمسلمين والإسلام، فيقول: لا أوحش الرحمن منك منازلا خير الليالي بين كل معادي، رمضان تأتي كل عام مرة، لا عدمنا طلعة الأمجاد، تأتي إلينا والوجود مزين وتجيء إثرك بهجة الأعياد، وإذا عزمت على الرحيل فإنما حزن الفراق يحز في الأكباد. وفي ختام قصيدته يقول الشاعر العربي: فعساك يا رمضان تأتي قابلا بالخير والبركات للعباد، ويحقق الله العلي مطالب الإسلام في جمع وفي أفراد. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان. هالة الحديدي وفاروق شوشة.